إذا أتيت متأخرا في وقت الصلاة أو وجدت الصفوف متكاملة ولم أجد مكانا في الصف فهل أن أذهب واحدا من الأشخاص أن أصلي إلى آخر السؤال ماذا على الصف الكامل؟ فالأولى لا أسأل الأمر أو الأمر أو الأمر أو الأمر أو الأمر أو الأمر أو الأمر أو الأمر أو الأمر أو الأمر أو الأمر أو الأمر أو الأمر أو وصدموا من سد قلبي وتواصل بل أولا أنه يصبر هذا الأولى والأحسن يصبر حتى يجد من يصف معه أو يتولد الصف يتشبع الصف يعتني بالصف يعني يتولد أنا تقدم على الإمام الأمام يتقدم على الإمام وعلى يمين الإمام حتى لا يعني صحيح حتى يصبر هذا الصف نفسه النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو مريد هذا الصف ولا أولا خليك الصف بعد ذلك الله يعيد الصف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.